الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض بالتعاون مع دار العصر للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية هذه المادة، وهي بعنوان شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي العظيم، السميع البصير، الحكيم الكريم، اللطيف الخبير ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ. تعالى ربنا عن صفات المحدودين، وتقدس عن شبه المخلوقين، وتنزه عن مقالة المعطلين. على ربنا فكان فوق سبع سماواته عاليا، ثم على عرشه استوى، يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهواء. والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه، وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده، ثم كونه بكلمته، واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلته، ونادى كريمه موسى صلوات الله عليه فقربه نجيا، وكلمه تكليما، وأمر نبيه نوحا عليه السلام بصنعة الفلك على عينه، وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، كما أعلمنا أن كل شيء هارك إلا وجهه، وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين. أحمده على ما من علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حمد شاكر لنعمائه التي لا يحصيها أحد سواه، وأشكره شكر مقر مصدق بحسن آلائه التي لا يقف على كثرتها غيره جل وعلا، وأؤمن به إيمان معترف بوحدانيته، راغب في جزيل ثوابه وعظيم ذكره بفضله وكرمه وجوده، راهب وجل خائف من أليم عقابه لكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته. وأشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا فردا صمدا قاهرا قادرا رؤوفا رحيما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا له في ملكه، العد في قضائه، الحكيم في فعاله، القائم بين خلقه بالقسط، الممتن على المؤمنين بفضله، بذل لهم الإحسان، وزين في قلوبهم الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأنزل على نبيه الفرقان، علم القرآن، فتمت نعماء ربنا جل وعلا، وعظمت آلاؤه على المطيعين له. فربنا جل ثناؤه المعبود موجودا والمحمود ممجدا. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله المصطفى ونبيه المرتضى، اختاره الله لرسالته ومستودع أمانته، فجعله خاتم النبيين وخير خلق رب العالمين، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بعثه بالكتاب المسطور في اللوح المحفوظ، فبلغ عن الله عز وجل حقائق الرسالة، وأنقذ به أمته من الردى والضلالة، قام بأمر الله تعالى بما استرعاه ربه من حقه واستحفظه من تنزيله، حتى قبره الله إلى كرامته ومنزلة أهل ولايته الذين رضي أعمالهم حميدا رضيا سعيدا كما سبق له من السعادة في اللوح المحفوظ والإمام المبين قبل أن ينشئ الله نسمته، فعليه صلوات الله وسلامه حيا محمودا وميتا مفقودا، أفضل صلاة وأنماها وأزكاها وأطيبها، وأبقى الله في العالمين محبته وفي المقربين مودته، وجعل في أعلى عليين درجته صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. أما بعد، فقد أتى علينا برهة من الدهر، وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب، وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحلي الإسلام، وفي صفات الله عز وجل التي نفاها ولم يؤمن بها المعطلون، وغير ذلك من الكتب التي ليست كتب الفقه. وكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا، ويظهر لأصحاب الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم وغنية عن الإكثار في ذلك. فلما حدث في أمرنا ما حدث مما كان الله قد قضاه وقدره كونه مما لا محيص لأحد ولا موئل عما قضى الله، كونه في اللوح المحفوظ قد سطره من حتم قضائه، فمنعنا عن الظهور ونشر العلم وتعليم مقتبس العلم ما كان الله قد أودعنا من هذه الصناعة. كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة، ما تخوفت أن يمين بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى البهت والضلال في هذين الجنسين من العلم، فأحتسب في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم، وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالاتهم يعمهون. وبالله ثقتي وإياه أسترشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ بالكتاب أحب أن أقدم مقدمة تتعلق بصاحب الكتاب وتتعلق أيضا بالكتاب. أما ما يتعلق بصاحب الكتاب فصاحب الكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر النيسابوري، وقد ولد في عام 23 و200، وتوفي في سنة 11 و300. وهذا الإمام من كبار الأئمة في زمانه ومن كبار الحفاظ في وقته، وقد اتفق أهل العلم في زمانه تقريبا على الثناء عليه وعلى بيان مكانته من الدين والعلم، حتى قال تلميذه ابن حبان رحمه الله قال: ما رأيت من يحسن صناعة السنن ويعرف الألفاظ الصحاح والزيادات كأن السنة بين عينيه سوى أبو بكر بن خزيمة. وقال الدارقطني عن ابن خزيمة بأنه إمام ثبت معدوم النظير، إلى غير ذلك من الثناء الذي جاء عن الأئمة فيما أو في حق ابن خزيمة، حتى أنه يلقب رحمه الله بإمام الأئمة، ولا شك أن هذا اللقب ينبغي أن يقيد فيقال إمام الأئمة في وقته وفي زمانه، لأن إمام الأئمة من البشر على الإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الأئمة من البشر على الإطلاق، فلا بد أن يقيد هذا اللقب، وتلقيه بهذا دال على إمامته وجلالته. وكتبه المصنفة أو ما وقفنا عليه من كتاب التوحيد وكتاب الآخر الصحيح دال على إمامته وعلى جلالته رحمه الله تعالى. وابن خزيمة قد جمع إلى العلم بالسنة الفقه أيضا، وهذا ظاهر في كلام أهل العلم وكذلك أيضا في كتبه رحمه الله تعالى، وعن بذلك كتابه الصحيح. وحتى قال ابن سويج أن ابن خزيمة يستخرج الفوائد من السنة بالمنقاش، يعني يثني عليه في حسن الاستنباط ودقة استنباطه من النصوص الشرعية. نعم، وابن خزيمة رحمه الله تعالى أيضا ألف في السنة، والسنة إذا أطلقت في عرف السلف الماضين والأئمة المتقدمين المقصود بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، وبالذات ما جاء فيما يتعلق بأمور الاعتقاد والإيمان وفيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. ولذلك السلف الماضين سموا الكتب التي ألفوها في ذلك سموها بكتب السنة، مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، مثل السنة للخلال وغير ذلك من الكتب التي ألفت في ذلك. فابن خزيمة رحمه الله إمام في السنة، وهذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب التوحيد دال على إمامته وعلو مكانته رحمه الله تعالى. وأدعو نفسي وإخواني إلى قراءة هذا الكتاب وإلى قراءة كتاب الآخر الذي هو الصحيح، والناظر في هذين الكتابين يستفيد فوائد. الفائدة الأولى هو صحة هذه الأخبار التي ذكرها في هذين الكتابين، لأنه قد اشترط الصحة فيما يذكره، كما سمعنا قبل قليل في مقدمة المصنف رحمه الله أنه اشترط الصحة في الأخبار التي يذكرها، وكذلك أيضا في كتابه الصحيح المسمى بصحيح ابن خزيمة. وقد قدم جمع من الأئمة ومن أهل العلم قدموا صحيح ابن خزيمة على صحيح ابن حبان وعلى طبع مصدر الحاكم وغيرها من الكتب التي ألفت في الصحيح، وقد تقدم لنا في درس المنتقى لابن الجارود الكلام على الكتب التي ألفت في الصحيح، وأن هناك جمع من الحفاظ ألفوا في الصحيح واشترطوا في مؤلفاتهم الصحة، ومنهم أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث التي اشترط أو هذين الكتابين عندما اشترط الصحة الغالب على ما ذكره الصحة والقبول، الغالب على ما ذكر في هذين الكتابين من الأحاديث الغالب عليهما الصحة والقبول. نعم، هناك أحاديث فيها ضعف وبالذات فيما يتعلق بالفضائل، وخاصة في كتاب الصيام من صحيحة، عندما جاء إلى كتاب الصيام بدأ بالأحاديث التي جاءت في بيان فضل الصيام وعظم أجر الصائم، فذكر أحاديث عديدة، هناك أحاديث كثيرة أو هناك من الأحاديث التي ذكرها لا تصح، بل هي ضعيفة وبعضها شديد الضعف، لكن الغالب على ما ذكره هو الصحة، وبالذات في كتاب التوحيد، فإن احتياطه في كتاب التوحيد أشد من احتياطه في كتابه الصحيح. طبعا هذا إذا قلنا أن كتاب التوحيد كتاب مستقل عن الصحيح، وإلا فإن هناك من أهل العلم ممن جعل كتاب التوحيد جزء من كتابه الصحيح كما سوف يأتي بمشيئة الله. فأقول نستفيد مما ذكره ابن خزيمة في هذين الكتابين، نستفيد صحة هذه الأحاديث حتى يتبين للناظر أو للدارس ضعف هذه الأخبار التي ذكرها. والفائدة الثانية هو الفقه الذي ذكره، هو الفقه الذي ذكره في ثنايا هذين الكتابين، فقه النصوص، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمور العقيدة والإيمان، يبين فقه النصوص التي يذكرها في مقدمة الأبواب التي يضوب بها على الأحاديث، أو كان ذلك في فقه الأحكام. وقد تقدم كلام ابن سريج أن ابن خزيمة رحمه الله يستنبط الفوائد بالمنقاش، يعني يثني عليه بدقته في استنباط الفوائد والفقه من النصوص الشرعية. نعم، وهو يطيل جدا رحمه الله تعالى في بيان ما يستفاد من النص، ويكثر من التبويبات، وهذا ظاهر في كتابه الصحيح وفي كتابه الذي هو التوحيد، وحتى أنه قد يتكلم بمقدار صفحة أو أكثر، يبين فقه النصوص وفقه المسألة، ثم بعد ذلك يسوق الأحاديث والأخبار. وفي كتاب الطهارة مثلا من الصحيح ذكر نحو 300 حديث، كلها تتعلق بالطهارة، وأكثر من التبويب على هذه الأحاديث، بوب بأبواب كثيرة وأطال النفس في ذلك. ومثلا في كتاب الحج بيّن صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة، وبيّن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في حجته، ومن حين خرج من المدينة إلى أن وصل، وماذا فعل، وصفة الطواف وصفة السعي فيما يتعلق بالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، وما يقال من الأذكار والأدعية في هذه المقامات العظيمة إلى غير ذلك، بحيث أنه يغنيك عن كتب كثيرة. فأطال النفس جدا في بيان صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الذي ينبغي أن يفعله الحاج، وما هي السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وفي كتاب التوحيد أيضا سوف يأتي بمشيئة الله بيان فقه النصوص التي يذكرها، وبيان صفات الله جل وعلا، وأفاض في ذلك. نعم، والفائدة الثالثة أنه في ثنايا كتبه أو هذين الكتابين يرد على الخصوم ومن خالف النصوص الشرعية، ويكشف شبههم التي يزعمون أنهم يحتجون بها، فيرد عليهم ويبين بطلان هذه الشبه، كل هذا بالأدلة، ويستفيد المقابل بطلان هذه الشبه التي يحتج بها من خالف السنة وانحرف عن الطريق المستقيم. نعم، كذلك أيضا في ثنايا كتابه أو هذين الكتابين فيهما الصناعة الحديثية، من خلال كلام أو من خلال انتقاء هذه الأحاديث، ومن خلال سوق هذه الأسانيد، ومن خلال كلامه أحيانا على الرجال، فأيضا يتكلم على الرجال ويضعف بعض الأخبار، أحيانا يذكر بعض الأحاديث ثم يبين ضعفه، أو قبل أن يذكره يبين ضعفه، أو قبل أن يذكره يبين ضعفه، أو يبين أنه لا يجزم بصحته وأنه متردد في صحة هذا الخبر من أجل كذا، من أجل فلان في الإسناد، نعم، أو من أجل كذا وكذا في الإسناد أيضا، أن فلان مدلس ولم يصرح بالتحديث وما شابه ذلك. ولذلك بعض الحفاظ يقولون عن بعض الرواة احتج به ابن خزيمة، وذلك عندما يروي ابن خزيمة لهذا الراوي في صحيحه ويحتج به في الخبر الذي أورده. فنستفيد فائدة أيضا من هذا هي قوة هذا الراوي عند ابن خزيمة, هي قوة هذا الراوي عند ابن خزيمة ولذلك احتج به. ولذلك يقول أحيانا ابن حجر أو مولضاي يقولون احتج به ابن خزيمة, أو بالأحرى يقولون صحح له ابن خزيمة, ويعنون بذلك وجله في كتابه الصحيح. نعم, وأنا لا أعلم أن أحدا اشترط الصحة في كتاب ألفه في التوحيد والعقيدة سوى ابن خزيمة. أنا لا أعلم أن أحدا اشترط الصحة في كتاب ألفه في التوحيد سوى ابن خزيمة. هذا إذا قلنا أن هذا الكتاب مفرد عن الصحيح. طبعا كما تقدم الذين ألفوا في الصحيح كتب, لكن أعني أن من أفرد الأحاديث التي جاءت في العقيدة واشترط فيها الصحة ما أعرف سوى ابن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم, هذا بعض ما يستفاد فيما يتعلق بهذين الكتابين. وكما ذكرت أن بعض أهل العلم جعل كتاب التوحيد مستقل عن الصحيح, أن بعض أهل العلم عفوا جعل كتاب التوحيد جزء من الصحيح, جعل كتاب التوحيد جزءا من الصحيح. نعم, وهذا محتمل, هذا محتمل. وأيضا يحتمل أن كتاب التوحيد كتاب خاص, لأنه كما سمعنا قبل قليل أنه قدم بمقدمة لهذا الكتاب, وأنه صنف هذا الكتاب بسبب ذكره. نعم, فهذا يؤيد أن هذا الكتاب مستقل, وقد يكون ضمن كتابه الصحيح, قد يكون كتابا ضمن كتابه الصحيح. يعني مثلا كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي هناك من أفرده عن كتاب السنن الكبرى, وهو من ضمن كتب السنن الكبرى. ومثلا أيضا عشرة النساء هناك من أفرده عن السنن الكبرى, وهو أيضا من ضمن السنن الكبرى. وهناك أيضا كتاب عمل يوم نعم التفسير, التفسير أيضا للنسائي هناك من أفرد عن السنة الكبرى, وهكذا. فقد يكون هذا الكتاب كتاب التوحيد ضمن كتاب الصحيح, ضمن كتابه الصحيح, وقد يكون كتابا مستقلا, وهذا لا يؤثر, ليس لهذا كبير أثر, ولكن من باب يعني ما يتعلق بهذا الكتاب. نعم, وفيما يتعلق بأهمية هذا الكتاب, أولا هذا الكتاب كما تقدم يتحدث عن أمور العقيدة وقضايا الإيمان, وفيما يتعلق بأسماء الله وصفاته جل وعلا, والإنسان كيف يكون مؤمنا بالله, وكيف يعبد الله, وكيف يوحد الله وهو لا يعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى دالة على عظمة الله وعلى جلال الله, وأنه هو العظيم جل وعلا الذي لا أعظم منه, والكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. ولذلك كما تلاحظون أن الله جل وعلا قد ذكر في كتابه أسماءه الحسنى وصفات العلى, ودائما يختم ربنا جل وعلا آياته الشرعية أي القرآن الكريم ببيان أسمائه جل وعلا أو صفاته سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء والصفات دالة على عظمته جل وعلا, وتدعو الإنسان إلى عبادة الله وإلى إفراد بالعبادة وإلى الخشى منه جل وعلا, وإلى محبته سبحانه وتعالى, وإلى الإقبال على طاعته عز وجل, إلى غير ذلك. فلذلك ينبغي المسلم أن يعرف الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. نعم, وربنا جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله, فأمره ربنا جل وعلا بأن يعلم بأنه لا معبود بحق سواه, ثم قال له جل وعلا واستغفر لذنبك. فالعمل بعد العلم, بعد العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى, وما افترضه جل وعلا على عباده يأتي بعد ذلك العمل. فربنا عز وجل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك, وذكره بعد سنوات طويلة من بعثته عليه الصلاة والسلام, لأن هذه الآية مدنية. وقال له أيضا جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك, فحذره من الشرك الذي ينافي التوحيد. وأوحى إليه وإلى الذين من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, وقد عصمهم الله جل وعلا من ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك قال إبراهيم الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثير من الناس. فما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد هذا هو أول ما يجب على العباد, وإذا كان الإنسان ليس عنده علم بذلك إذا لا يكون عنده ميزان, لا يكون عنده ميزان في معرفة الهدى من الضلال والحق من الخطأ, والصواب من الباطل. الميزان يكون بمعرفته بقضايا التوحيد والعقيدة والإيمان، فهذا هو الميزان. ولا يخفى عليكم كثرة من ضل في هذا الباب وفي هذا الجانب، وقد قال ربنا عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأخبر جل وعلا أن الغالب على الناس لا يؤمنون بالله إلا مع الشرك به والعياذ بالله. ويتبين ضعف التوحيد والعقيدة عند الناس عندما تحصل الفتن وعندما تحصل الحوادث، يتبين عندما تقع المصائب أو تحصل الفتن أو تحدث الحوادث، يتبين ضعف كثير من الناس فيما يتعلق بأمور التوحيد والعقيدة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. عندما توفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى حصل من بعض الناس غلو في هذا الجانب في تعظيم العلماء والأولياء والصالحين، ولا يخفى أن أول شيء كان بسبب ذلك هو الغلو بالأولياء والصالحين. وحتى قال بعض الناس والعياذ بالله وهو ينتسب إلى العلم، قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وأما الشيخ عبد العزيز فكان خلقه القرآن والسنة. هذا كلام خطير جدا، هذا كلام باطل غير صحيح، كلام خطير جدا. وقال شخص آخر: أني عندما رأيت الطلاب حول الشيخ عبد العزيز تذكرت الكعبة والذين يطوفون حولها. هذا كله من الكلام الفاسد الباطل الذي ينافي أمور التوحيد والعقيدة. نعم. أو من الحوادث ما يتعلق بقضايا المسلمين، وبالذات ما يجري في هذه الأيام من قول بعض الناس أنه لابد من الرجوع إلى الأمم المتحدة والتحاكم إليها. ولا شك أن الرجوع إلى الأمم المتحدة والتحاكم إليها وتطبيق قراراتها هذا من الكفر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وربنا عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالتحاكم إلى شريعة الله وتحكيم شريعة الله هذا أمر لا بد منه، وأن التحاكم إلى غير شريعة الله وتطبيق غير شريعة الله إن هذا من الكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. وغير ذلك، فأقول الحوادث تبين حصول الأحداث وجريان المصائب وما شابه ذلك، تبين ضعف الناس في قضايا التوحيد والعقيدة. فأذكر نفسي ومن يسمعني بالاهتمام بقضايا التوحيد والعقيدة وتذكير الناس بهذه الأمور بهذه الأسس بهذه الأصول، لابد من التذاكر فيها وتذكير الناس بها ودعوة الناس إليها وعدم التساهل أو التفويض في ذلك. نعم. ابن خزيمة رحمه الله كما تقدم خطب خطبة جميلة في مقدمة هذا الكتاب، فيها تعظيم لله جل وعلا والثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى جل وعلا. نعم. ثم بعد ذلك صلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبين مكانته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ذكر سبب تأليفه لكتاب التوحيد رحمه الله تعالى، وبين أنه أملى في ذلك كتابا في القدر في إثبات القدر، وكتابا آخر وهو الكتاب الذي معنا في إثبات صفات الله جل وعلا في إثبات صفات الله جل وعلا. وهذا الكتاب الذي في القدر لا أعلم أنه موجود. نعم. وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله الحاكم ذكر أن ابن خزيمة 40 و100 مصنف، ذكر له 40 و100 مصنف غير المسائل، وأن المسائل تبلغ 100 جزء، وأنه صنف أيضا في حديث واحد وهو حديث بريرة صنف فيه 3 أجزاء في فقه هذا الحديث والأحكام المستفادة من عنده وما شبه ذلك. فابن خزيمة رحمه الله أكثر من التأليف رحمه الله تعالى. وقد ذكر المحقق كتاب ابن خزيمة الصحيح ذكر الكتب التي ذكرها ابن خزيمة ضمن كتابه الصحيح، ذكر الكتب التي ألفها ابن خزيمة وذكرها في ثنايا كتابه الصحيح. فكثيرا ما يقول فوجدنا هذا الحديث في كتاب كذا وفي كتاب كذا وما شابه ذلك. وهناك لابن خزيمة أيضا كتاب اسمه كتاب التوكل ويذكره الحافظ ابن حجر، وقد يكون هذا الكتاب أيضا ضمن كتابه الصحيح، قد يكون ضمن كتاب الصحيح وقد يكون كتابا مستقلا. نعم. ثم بعد ذلك جاء رحمه الله إلى إثبات النفس لله جل وعلا، ثم بعد ذلك ساق الأدلة، ولعل نقرأ هذا الباب. نعم. فضل إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب. فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل وعلا عن أن تكون عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة، أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل سياق هذه الآية، وهو قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله جل ذكره لكريمه موسى: ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فثبت الله أن له نفسا اصطنع لها كلمه موسى عليه السلام. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا. وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا. نعم أحسن. أول ما بدأ به ابن خزيمة رحمه الله في هذا الكتاب هو إثبات النفس لله جل وعلا، وذكر آيات كثيرة في إثبات النفس لله جل وعلا، وأيضا سوف يذكر عددا من الأحاديث من السنة النبوية فيما يتعلق بإثبات النفس. والمقصود بالنفس في هذه الآيات وفي الأحاديث التي سوف يأتي ذكرها بإذن الله، المقصود بإثبات النفس هو ربنا جل وعلا، هو الله نفسه سبحانه وتعالى، في قوله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي قوله جل وعلا أيضا: ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه إلى غير ذلك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالمقصود بالنفس هنا هو الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، تقول: جاء زيد نفسه، أي جاء زيد كله. فالمقصود هنا هو الله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يحذركم الله نفسه، أي المقصود بذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام بن تيمية أن هناك ممن أخطأ في تفسير هذه الآيات فيما يتعلق بالنفس، فقال أن المقصود بالنفس هو الذات بدون الصفات، وهذا غير صحيح. بين الإمام ابن تيمية أن هذا غير صحيح، هذا قول مما قيل في تفسير هذه الآيات. وأن هناك، وهذا القول الآخر، أن هناك من قال أن النفس صفة من الصفات، أن النفس صفة من الصفات. وبين أيضا رحمه الله أن هذا القول أيضا غير صحيح، وأن الصحيح هو أن المقصود بذلك هو الله نفسه سبحانه وتعالى، الذات المتصفة بصفات الكمال وبنعوت الجلال، وهو ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وسياق الآيات يدل على ذلك، فالمقصود إذن بهذه الآيات الكريمات هو الله نفسه سبحانه وتعالى، وليس المقصود ذاتا غير متصفة بالصفات، أو أنها صفة من جملة الصفات، أن النفس صفة من جملة الصفات، لا، وإنما المقصود هو الله نفسه سبحانه وتعالى، الذات المتصفة بصفات الكمال. نعم، هذا هو المقصود. نعم. ولعل الحكمة في بداية ابن خزيمة رحمه الله بهذا الباب هو إثبات الخالق جل وعلا أولا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يذكر صفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. فأول ما بدأ به، أو أول ما ينبغي أن يبدأ به، هو فيما يتعلق بالله نفسه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سوف يبين ابن خزيمة رحمه الله صفات الله جل وعلا، صفات العلى سبحانه وتعالى. فلعل هذه الحكمة من البداء بذكر إثبات صفة النفس. نعم، تفضل. باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحارب والمساجد والبيوت والسكة مقروء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وحدثنا عبد الله بن سعيد بن أشج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله. حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم واطيب. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. فقال عبد الرحمن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. نعم أحسن. من منهج ابن خزيمة في هذا الكتاب أنه يذكر الآيات أولا فيما يتعلق بالأمر الذي يريد أن يبين ثم يذكر الأحاديث النبوية، ولا شك أن هذا المنهج هو الذي يجب أن يسار عليه، تذكر الأدلة على هذا الأمر من الكتاب والسنة. فبعد أن ذكر رحمه الله الآيات فيما يتعلق بالنفس ذكر الأحاديث، فقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدوقي، ويعقوب بن إبراهيم الدوقي ثقة ثبت توفي سنة 52 و200. وذكرت فيما سبق أن هناك من اسمه يعقوب بن إبراهيم سواه، فهناك عندنا رجل يسمى بيعقوب بن إبراهيم وهو الزهري توفي في عام 200، وهو من شيوخ الإمام أحمد، وأما هذا فهو متأخر عنه من شيوخ أصحاب الكتب الستة، ومنهم ابن خزيمة. نعم، وقيل رجلين من الثقات المشهورين. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي المعروف بأبي معاوية الضرير، وهو ثقة من الأثبات المشهورين والحفاظ المقصدين، وتوفي في عام 95 و100، وقد خرج له الجماعة. وتقدم لنا أيضا في دروس ماضية أن أبا معاوية حديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما رواه عن الأعمش فهو أصح حديثا وهو مقدم جدا في الأعمش، ولا يقدم عليه في الأعمش سوى ابن مهدي ويحيى ابن سعيد القطان، وبعضهم فيما أظن أيضا قدم وكيع بن الجراح. نعم، فأبو معاوية مقدم جدا في الأعمش. نعم، فأصح حديثا ما كان عن الأعمش، ثم بعد ذلك ما رواه عن غير الأعمش، ولا يكون من شيوخه الذين تكلم في رواية الأعمش، الذين تكلم عفوا في رواية أبي معاوية عنهم، فقد تكلم في روايته عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، وهذا هو القسم الثالث. القسم الثاني لا يكون عن الأعمش، ولا يكون في شيوخه الذين تكلم في رواية أبي معاوية عنهم، وهذا صحيح ولكن دون الأول. والقسم الثالث هو فيما رواه عن هشام بن عروة وعن عبيد الله بن عمر، والعلة ليست في هشام ولا في عبيد الله بن عمر، وإنما في أبي معاوية. وحديث أبي معاوية عن هشام بن عروة أصح وأقوى من حديثه عن عبيد الله بن عمر، وقد خرج الشيخان من حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة، خرجوا عدة حديث. وأما رواية عن عبيد الله بن عمر فقد وصف بأنه كثير الخطأ، والأصل فيما رواه عن هشام الأصل أنه مقبول. نعم، وأما ما رواه عن عبيد الله بن عمر فهذا يتوقف فيه، إن وجد ما يشهد له وتوبع عليه فهنا يقبل، وإلا فإنه يرد. نعم، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي المعروف بالأعمش، وتوفي في عام 48 و100، وهو من كبار الكفار. نعم، قال عن أبي صالح وهو ذكوان السمان المدني، وأبو صالح من الحفاظ والثقات المكثرين، توفي في عام 100، خرج له الجماعة. والأعمش مكثر من الرواية عن أبي صالح، الأعمش مكثر جدا من الرواية عن أبي صالح، وحتى أنه قال رويت عنه 1000 حديث. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا مع عبدي. نعم، هذا الحديث سناده صحيح، ورجال كلهم ثقات أثبات، وهذا من أصح حديث أبي معاوية لأنه عن الأعمش. وقد خرج هذا الحديث الشيخان، خرجه البخاري ومسلم، ورأيهم ممن خرج هذا الحديث، وهذا الحديث حديث قدسي، فعندنا حديث قدسي وعندنا حديث نبوي، وعندنا أيضا الموقوفات التي جاءت عن الصحابة، وعندنا المقطوعات التي جاءت عن التابعين ومن أتى من بعدهم. نعم، والحديث القدسي كما تعلمون هو الذي ينسب إلى الله جل وعلا ويرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. والحديث القدسي الفرق بينه وبين النبوي أن الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله، اللفظ والمعنى من الله جل وعلا. وأما ما وقع في بعض كتب المصطلح في تعريف الحديث القدسي بأنه اللفظ يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى يكون من الله، فهذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما اللفظ والمعنى من الله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، فكيف يقول أن اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الكلام باطل، وهذا القول فاسد وغير صحيح، بل الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله جل وعلا. وأما الحديث النبوي فهو اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم،

وقد رده الإمام ابن تيمية لأنه يخالف ظواهر النصوص. فالنفس هنا المقصود بها ربنا سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ربنا جل وعلا. وأيضا في الحديث القدسي حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي ربنا جل وعلا يذكر هذا الإنسان في نفسه، لأن هذا الإنسان ذكر ربه جل وعلا بينه وبين نفسه. نعم، فالقول بأن النفس صفة مثل صفة السمع أو البصر أو القدرة أو العزة وما شابه ذلك من صفات الله هذا خطأ. كذلك أيضا من قال بأن المقصود هنا بالنفس الذات فأيضا هذا القول غير صحيح، إلا إذا كان المقصود بذلك الذات المتصفة بصفات الكمال ونعوت الجلال وهو ربنا سبحانه وتعالى، فهذا نعم صحيح. وأما إذا كان يقصد الذات مجرد الذات فأيضا هذا غير صحيح، وتقدم أن أيضا الإمام ابن تيمية رد هذا القول. نعم، وما ذكره ابن خزيمة رحمه الله تعالى من الآيات فيه دلالة واضحة على ما تقدم، وأيضا ما ذكره من الأحاديث. نعم، فبعد أن ذكر حديث أبي هريرة وتقدم أن الإسناد صحيح وقد خرجه الشيخان أيضا، نعم، وهو حديث قدسي، نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسنده إلى ربه جل وعلا، وفيه قال الله تعالى، نعم، يقول الله أنا مع عبدي، فإذا الحديث القدسي هو من قول الله جل وعلا، فلفظه من الله سبحانه وتعالى بخلاف الحديث النبوي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن المعنى من الله أي في الحديث النبوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخبر بشيء إلا عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. ولكن تقدم أن الفرق بينه وبين القرآن الكريم أن القرآن الكريم لا شك أعظم حرمة، وتحدى به ربنا عز وجل الإنس والجن، وهو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام الباقية والخالدة، والقرآن الكريم متعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي. نعم، وأن القرآن الكريم يشترط فيه الطهارة عند قراءته، طهارة من الحدث الأكبر والأصغر إذا كان يريد أن يقرأ في المصحف، وأما إذا كان يقرأ من حفظه فيشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر بخلاف الحديث القدسي. نعم، وغير ذلك. نعم، ثم قال ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد هو بن حسين الأشج، وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة، وتوفي في عام 57 و200. قال: حدثنا ابن نمير، وعندنا راويان يقال لهم ابن نمير، وهو أب وابنه، أما الأب فهو عبد الله ابن نمير الكوفي، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة، توفي في عام 99 و100، وهو المقصود هنا، المقصود هنا عبد الله بن نمير. وعندنا الابن وهو عبد الله، عفوا، الابن هو محمد بن عبد الله، الابن هو محمد بن عبد الله ابن نمير، والابن أيضا ثقة من كبار الحفاظ، وله كلام في الجرح والتعديل، وبالذات كلام في الكوفيين يقدم على كلام غيره لأنهم أهل بلده، والإنسان أدرى بأهل بلده، وكان يقدم الإمام أحمد ويحيى بن معين في كلامه على الكوفيين خاصة. نعم، ومحمد بن عبد الله بن نمير شيخ البخاري، وتوفي عام 234، والمقصود به هنا الأب. نعم، قال: حدثنا الأعمش، تقدم سليمان بن مهران بهذا السند مثله، أي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: حدثنا بشر بن خالد العسكري، وبشر بن خالد أيضا ثقة، وقد خرج له البخاري ومسلم، نعم، أي خرج له في صحيحهما. نعم، قال: حدثنا محمد يعني بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو الهذلي مولاهم البصري، وقد توفي في عام 93 و100، وهو من كبار الكفار، حديث على قسمين، من رواه عن شعبة فهو من أوثق الناس في شعبة، وقد لازم شعبة 20 سنة، وكان ما كتبه كان ما يكتبه عن شعبة يعرضه على شعبة، وكان شعبة زوجا لأمه، فلذلك حديثه عن شعبة مقدم، وهو مقدم على أصحاب شعبة، وهو ممن يقدم في أصحاب شعبة عند الاختلاف. نعم، وأما القسم الثاني من حديثه ما كان عن غير شعبة، وأكثر حديثه عن شعبة. نعم، قال: عن شعبة من الحجاج العاتق الواسطي، وشعبة توفي في عام 60 و100، وهو أيضا ثقة من كبار الحفاظ، عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان أحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وهذا الإسناد فيه بيان لسماع الأعمش لهذا الحديث من ذكوان. ذكوان هو أبو صالح السمان، وتقدم أنه ثقة حافظ، ثقة ثبت، توفي عام 100. وشعبة لا يعمل عن شيوخه غالبا إلا ما صوح فيه بالتحديث. نعم، وهنا قد صوح الأعمش بسماعه لهذا الخبر من ذكوان الذي هو أبو صالح السمان. نعم، ولعل هذه فائدة رواية ابن خزيمة لهذا الإسناد. قال يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني. ومعنى عبدي عند ظنه بي أي على حسب ظن العبد بربه جل وعلا، فإن ظن بربه سبحانه وتعالى خيرا فله ذلك، وإن ظن شرا والعياذ بالله فعليه ذلك. فعندما يظن الإنسان بربه عز وجل أنه هو المستحق للعبادة، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه يرجو الإجابة عندما يدعوه، ويرجو المغفرة عندما يستغفره، ويرجو القبول عندما يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، فهذا كله من ظن، كل هذا من الظن الحسن من قبل الإنسان بربه جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وقد جاء حديث عند أحمد في مسنده وعند كذلك أيضا ابن حبان من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا أيضا فله، أي بمعنى عليه هذا الظن السيء. نعم، قال وأنا معه إذا دعاني. فربنا عز وجل مع عبده عندما يكون العبد مع ربه، وذلك عندما يدعوه وعندما يذكره وعندما يتوسل إليه وعندما يخاف منه ويخشى منه ويرجوه. نعم، فالله عز وجل مع عبده، وهذه معية خاصة. طبعا المعية لا يخفى معية، معية عامة وهي مع الناس كلهم. قال الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، فالله عز وجل مع عباده سبحانه وتعالى الأخيار والأشرار، مع الناس كلهم، مع الخلق كلهم. نعم، فهذه معية عامة، وعندنا معية خاصة، وهي مثل ما جاء في هذا الحديث، ومثل ما جاء في قوله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، عندما أرسل الله عز وجل عبديه موسى وهارون إلى فرعون قال إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة، والمعية الخاصة تستلزم الحفظ والنصرة والتأييد والرعاية والكلاءة إلى غير ذلك. نعم، وهذه المعية على حقيقتها، هذه المعية على حقيقتها. نعم، وربنا عز وجل لا شك العباد في قبضته سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه، ولا يقع عليه شيء من شؤون عباده سبحانه وتعالى، ويراهم ويسمع كلامهم جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء، فلا شك هو معهم حقيقة، هو معهم حقيقة. ومن فسر من السلف هذه المعية بالعلم فهذا أيضا لا ينافي ما تقدم. فربنا عز وجل مطلع على عباده، والعباد في قبضته ومهيمن عليهم جل وعلا، فلا شك هو معهم سبحانه وتعالى، فهو معهم وهو مستوى على عرشه، هو معهم وهو عال على خلقه، هو معهم وهو في سمائه سبحانه وتعالى. فهذه المعية على حقيقتها، ولا شك أن ربنا جل وعلا عال على خلقه، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. نعم، وقد ذكر الإمام بن تيمية نعم إن هذه المعية على حقيقتها، أو الإمام ابن القيم نعم قال إذا وأنا معه إذا دعاني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله، طبعا هذا الإسناد أيضا إسناد صحيح ورجاله كل انتقاد، وتقدم من الحديث خرجه الشيخان وغيرهم، وقد جاء أيضا من حديث ثوبان كما تقدم رواه أحمد وابن حبان، وجاء أيضا من حديث أنس كما سوف يأتينا. نعم، أي هذا الحديث أو معناه. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، وهو من كبار الكفار، توفي عام 258 تقريبا. نعم، وقد أكثر عنه البخاري في صحيحه. نعم، وله كلام في الجرح والتعديل، وبالذات فيما يتعلق بحديث الزهري وأصحاب الزهري، لأنه جمع حديث الزهري. نعم، وسماه الزهريات، ولم يبقى من هذا الكتاب إلا مختصر أو جزء يسير. نعم، هذا لم يبقى أي فيما عرف وعلم، ولعله موجود، لعله موجود، لكن فيما يعلم أو فيما عرف إنما وجد إلا شيء يسير. نعم، قال وعبد الرحمن بن بشر، وعبد الرحمن بن بشر هو ابن الحكم العبد وهو ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني أبو بكر وهو أيضا ثقة حافظ صاحب المصنف في عام 211. وعبد الرزاق خرج له الجماعة. وتقدم لنا فيما سبق أن حديث عبد الرزاق أنه ينقسم إلى أقسام فيما يتعلق بشيوخه وفيما يتعلق بالرواة عنه. تقدم لنا قاعدة مهمة أن بعض الرواة يكون ثقة مطلقا وبعضهم يكون ضعيف مطلقا وبعضهم يكون فيه تفصيل، وهذا التفصيل إما مرجع إلى ذاته نعم أو إلى شيوخه أو إلى تلاميذه ذاته، تغير حفظ اختلط فحديث القديم أقوى من حديثه الأخير مثلا، أو فيما يتعلق بشيوخه في بعض الشيوخ أضبط يكون حديثه أضبط عنهم من غيرهم، أو بعض الشيوخ يكون حديثه عنهم أضعف نعم، أو فيما يتعلق أيضا بالتلاميذ نعم. وعبد الرزاق في حديثه تفصيل سواء كان ذلك في شيوخه أو في تلاميذه. فيما يتعلق بشيوخه معمر شيخ معمر هو عبد الرزاق من أثبت الناس عنه، عبد الرزاق متقدم جدا في معمر وأكثر من الرواية عن معمر نعم. والقسم الثاني شيوخ عبد الرزاق الذين روى عنهم ولم يتكلم في روايته عنهم نعم، كسفيان بن عيينة مثلا وغيره نعم. والقسم الثالث من تكلم في رواية عبد الرزاق عنه كسفيان الثوري، عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري في وقتين، مرة في اليمن وحديث عبد الرزاق عن سفيان في اليمن صحيح مستقيم، ومرة أخرى في مكة وحديث الذي في مكة فيه نظر تكلم فيه الإمام أحمد، فحديث الذي في مكة فيه نظر عن سفيان الثوري نعم. وأما ما يتعلق بتلاميذه فهو تغير عندما أصيب العمى في عام 200 تقريبا، ضعف حفظه صار يلقن فوقع في بعض الغلط والخطأ، فحديث ما قبل العمى أقوى نعم. قال أخبرنا معمر وهو أبو راشد البصري نزيل اليمن أبو عروة الأزدي مولاه، ومعمر أيضا من كبار الأئمة من كبار أهل العلم في زمانه، توفي في عام 53 خرج له الجماعة، وأيضا معمر حديث فيه تفصيل، فما حدث به في اليمن أصح مما حدث به في العراق لأنه كان كتابة عنده، وأيضا في شيوخه الذين روى عنهم أيضا فيه تفصيل ما رواه عن الزهري أو عبد الله بن طاووس فهو ثقة فيهم وبالذات في الزهري نعم. وما رواه عن قتادة قد تكلم فيه، وما رواه أيضا عن هشام تكلم فيه، وهو أيضا ليس بالمقدم في أبي إسحاق السبيعي نعم، بالنسبة لمعمر وابن راشد البصري نعم. قال عن قتادة، طبعا كما ذكرت كلهم في رواية معمر عن قتادة، ولكن هذا الحديث جاء من طريق أخرى كما سوف يأتي بمشيئة الله. عن قتادة هو بن عام السدوسي من كبار الحفاظ، توفي عام 1700. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسك، فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. فقال عبد الرحمن أو قال عبد الرحمن هذه رواية عبد الرحمن بن بشر الثانية، والأولى رواية أو لفظ محمد بن يحيى ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. أما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث، إسناد هذا الحديث جانب ثقات، ورواية معمر عن قتادة كما تقدم فيها بعض الكلام، وقد خرج الإمام مسلم حديثا من رواية معمر عن قتادة خرجه في صحيح نعم، وهو عن قتادة عن أنس في انشقاق القمر، وانشقاق القمر هذا جاء في القرآن الكريم كما هو معلوم، وجاء في أحاديث عديدة غير حديث أنس، جاء في عدة أحاديث، ومعمر هنا متابع قد توبع نعم. وعلق له البخاري حديثا آخر في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية نعم، علق له حديثا، وخرج له أصحاب السنن أو بعضهم عدة حديث، ومن ذلك الترمذي خرج له عدة حديث وصحح كثيرا من هذه الأحاديث نعم. وهناك بعض الأحاديث التي خولف فيها معمر، بعض الأحاديث التي خولف فيها معمر في رواية عن قتادة نعم. ولعل الأقرب والله أعلم أن في رواية معمر عن قتادة الأصل فيها الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ، حتى يتبين أنه أخطأ نعم، فهنا يرد نعم. وهذا الحديث كما ذكرت قد جاء من طريق أخرى، فرواه الإمام أحمد نعم، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي داود الطيالسي عن شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بلفظ أنا ما عبدي أنا نعم بلفظ أنا عند ظني عبدي بي نعم، وبمعنى هذا الحديث نعم، بمعنى هذا اللفظ الذي ذكره معمر عن قتادة نعم. فإذا هذا الحديث حديث صحيح بهذا الإسناد، وأما المتن فتقدم في حديث أبي هريرة وهو قد خرجه الشيخان نعم، وكما تقدم من حديث ثابت من حديث عفوا ثوبان نعم، في هذا الحديث فيه فضل الذكر، بحيث أن الإنسان إذا ذكر ربه جل وعلا في نفسه أي في سره فإن الله عز وجل يذكر في نفسه سبحانه وتعالى، وإن ذكر العبد ربه جل وعلا في ملأ عند الناس فإن الله عز وجل يذكر هذا العبد في ملأ خير منه، وهذا الملأ هم الملائكة. ولذلك احتج بهذا الحديث من يرى تفضيل الملائكة على صالح البشر. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين السلف وأهل العلم، فهناك من قدم صالح البشر على الملائكة، وهناك من قدم الملائكة على صالح البشر، بل أن هناك من قدم الملائكة حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن أدلتهم هو هذا الحديث، لأن في هذا الحديث ذكرته في ملأ خير منه، إذا ملأ الملائكة خير من ملأ بني آدم من ملأ الناس. ولكن الأقرب الله أعلم هو تفضيل صالح البشر على الملائكة فضلا على الأنبياء، الأنبياء لا شك أنهم أفضل من الملائكة. ولذلك إبليس ماذا قال لله جل وعلا؟ قال رأيتك هذا الذي كرمت علي، أي آدم عليه السلام، كرمه الله جل وعلا على إبليس، وذلك عندما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود وكان إبليس معهم لأنه كان ذو طاعة وذو عبادة، وإلا فإنه من الجن. هناك طبعا من قال بأن إبليس من الملائكة، لكن الصواب أنه من الجن كما قال عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس من الجن لكن كان مع الملائكة لأنه كان ذو عبادة وذو فضل قبل أن يقع منه ما وقع من الكفر، وذلك بامتناعه وتكبره على أمر الله والعياذ بالله. نعم، فربنا عز وجل أقر إبليس عندما قال رأيتك هذا الذي كرمت علي. نعم، وأمر الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم هذا أيضا من تقديم أو من تكريم كما تقدم في الآية السابقة تكريم آدم على الملائكة. ولذلك قال عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومن العالمين الملائكة، من العالمين الملائكة، فالله عز وجل اصطفى آدم واصطفى نوح واصطفى أيضا إبراهيم، اصطفى آل إبراهيم واصطفى آل عمران على العالمين، ومن جملة العالمين الملائكة، من جملة العالمين الملائكة. نعم، فالأقرب الله أعلم هو توجيه صالح البشر على الملائكة. نعم، وهذه المسألة لا ينبني عليها كبير شيء، لكن تكلم فيها السلف وتكلم فيها أهل العلم، وهذا شيء لا بأس به، وهذا تفقه بالنصوص الشرعية. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار، وعبد الجبار صدوق، صدوق لا بأس به، قال حدثنا سفيان، وسفيان هو بن عيينة. نعم، ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، وهو من كبار الكفار، توفي عام 98 و100. وسفيان بن عيينة حديث القديم أقوى من حديثه الأخير، لأنه رحمه الله كبر وتقدمت به السن وتغير بعض حفظه، ولذلك عندما قيل له أن تحدثنا بهذا الحديث على خير ما حدثنا به فيما سبق قال عليك بالسماع الأول لمن قال له ذلك، قال عليك بالسماع الأول. نعم، وعبد الجبار بن العلاء ممن سمع من سفيان بن عيينة أخيرا، هذا الذي يظهر أنه سمع منه أخيرا لأنه متأخر عبد الجبار بن العلاء. نعم، قال عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة وهو ثقة، عن كريب وهو مولى ابن عباس وهو ثقة خرج له الجماعة من الطبقة الثالثة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة، جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جالسة في المسجد، هذا الذي يظهر مسجد بيتها. نعم، قال فرجع حين تعالى النهار قال لم تزال جالسة بعدي؟ قالت نعم، قال قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنت عرشه. نعم، أما هذا الحديث فإسناده صحيح وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه. نعم، وفي هذا الحديث فيه أنه ينبغي المحافظة على هذا الذكر، وأن هذا ذكر من أذكار الصباح، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات الأربع الجوامع، وأنه عندما قال هذه الكلمات لو وزنت بكل ما قالته دويرية من حين خرج منها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن عاد إليها بعد أن تعالى النهار، كانت هذه الكلمات أفضل من ما قالته جويرية. إذن ينبغي أن يحافظ على هذا الذكر، وهذا الذكر من أذكار الصباح، هذا الذكر من أذكار الصباح، ولا يخفى أن هناك أذكار للصباح، وأن هناك أذكار للمساء، وأن هناك أذكار للليل مثل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فهي من أذكار الليل، وهناك أذكار تقال عند النوم مثل قراءة آية الكرسي وهكذا. فهذا الذكر الذي معنا من أذكار الصباح. نعم، وفي هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة النفس لله جل وعلا، وذلك عندما قال ورضى نفسه. نعم، وفي هذا الحديث فيه تنزيه الله جل وعلا عندما قال سبحان الله، تسبح والتنزيه، تنزيه الخالق جل وعلا عن كل نقص وعيب، وفيه إثبات الحمد لله سبحانه وتعالى. نعم، وفيه إثبات الكلام لله جل وعلا عندما قال ومداد كلماته، أي عدد كلمات الخالق سبحانه وتعالى، أي عدد كلمات الخالق جل وعلا. ففي هذا إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وكل هذا قد جاءت به النصوص من الكتاب والسنة غير هذا النص الذي معنا. وفيه إثبات صفة الرضا لله جل وعلا عندما قال ورضى نفسه. نعم، وفيه أيضا إثبات العرش لله جل وعلا، وقد جاء ذكر العرش في القرآن الكريم كما هو معلوم في السنة أيضا النبوية، وقد ألف ابن أبي شيبة محمد بن عثمان بن أبي شيبة ألف كتابا في إثبات العرش، فالعرش هو السرير الذي استوى عليه ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم، قال أبو بكر أي بن خزيمة قال خبر شعبة عن محمد بن عبد الرحمن من هذا الباب، قد خرجه في كتاب الدعاء. أيضا شعبة بن الحجاج ممن روى هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن متابعا لسفيان بن عيينة، وقد خرجه بن خزيمة في كتاب الدعاء. إما أن يكون هذا الكتاب ضمن كتاب الصحيح، أو يكون هذا الكتاب كتابا مفردا. نعم، وذكر ابن خزيمة كتاب الدعاء، فإما أن يكون كتاب مفرد أو ضمن كتاب الصحيح. نعم، ثم قال ابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي، يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، وهو أيضا ثقة ثبت في عام 64 و200. قال أخبرني أنس بن عياض وهو ابن ضمرة الليثي، وهو ثقة خرج له الجماعة في عام 200. عن الحارث وهو ابن أبي ذباب، الحارث هو ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب، والحارث هذا فيه خلاف، حارث هذا فيه خلاف، ولقب أنه لا بأس به، لقب أن حديث حسن. نعم، وفي هذا الحديث قد توبع، في هذا الحديث قد توبع. قال عن عطاء بن مينا، وعطاء بن مينا هو أبو معاذ البصري، وهو ثقة، عطاء بن مينا القول راجح أنه ثقة، هناك من تكلم فيه ولكن بكلام فيه نظر، والصواب أنه ثقة، وقد خرج له الشيخان. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق. نعم، قضى تأتي بمعنى القضاء أي بمعنى الحكم، تأتي بمعنى الحكم أي حكم سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، حكم وأمر، تأتي بمعنى الحكم، تأتي بمعنى الأمر. نعم، وتأتي بمعنى الخلق، قضى أي انتهى من الخلق ومن الفعل سبحانه وتعالى، ومعناها هنا هو لما انتهى ربنا عز وجل من الخلق، قضى لما قضى الله الخلق أي خلق الخلق وانتهى من خلقهم سبحانه وتعالى. كتب جل وعلا في كتابه على نفسه، ومعنى كتب طبعا الكتابة معروفة، ولكن فيما يتعلق بكتب إما أن يكون ربنا جل وعلا أمر القلم بأن يكتب سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عبادة أن ربنا جل وعلا أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. نعم، فإما أن يكون أن الله عز وجل أمر القلم بأن يكتب سبحانه وتعالى، أو هنا الكتاب بمعنى أنه قضى ذلك جل وعلا. نعم، أو يكون أن الله عز وجل هو الذي كتب سبحانه وتعالى، وهذا جاء في روايات أخرى، كما جاء في الرواية التي بعدها لما خلق الله الخلق كتب بيده، كتب بيده سبحانه وتعالى. فإذا المقصود هنا كتب أي كتب بيده جل وعلا، أي كتب بيده سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات صفة الكتابة للخالق جل وعلا، في هذا إثبات صفة الكتابة للخالق جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى قد كتب بيده سبحانه وتعالى. وجاء في حديث آخر صحيح أن موسى عليه السلام قال لآدم، نعم عفوا، أن آدم قال لموسى أنت موسى الذي كتب لك الله التوراة بيده. نعم، ففي هذا إثبات صفة الكتابة لله جل وعلا. وقد ذكر الهروي إسماعيل في كتابه الأربعين في دلائل التوحيد، ذكر من أبواب هذا الكتاب إثبات صفة الكتابة للخالق جل وعلا. نعم، كتب في كتابه على نفسه، والمقصود على نفسه أي أن الله عز وجل حكم بذلك سبحانه وتعالى وكتب وجعل هذا على نفسه، أي أن الله عز وجل جعل هذا على نفسه سبحانه وتعالى.